على الأقل أقل التوراة قبل. نعم. رفع الجبل كان على بني إسرائيل بعد فرعون. ممكن. لكن التوراة هي يعني بعدها. ثم الألواح كانت بعد هذا. يعني أيوة لما جاء نعم كان بعد. ممكن تكون يعني ولا أتينا موسى تسع آيات بينات هي منها. يغلقوا يا شيخ يغلقوا. قال رحمه الله: وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي، أي ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لها كفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وما نجعت فيهم. فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخرها لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله، كما قال فرعون لموسى وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات: إني لأظنك يا موسى مسحورا. هي بمعنى ساحر. هذا الذي قاله فرعون، لأن موسى أو كل الأنبياء يؤتون آية هي من جنس ما هو مشهور عندهم عند قومه، فهم كان السحر كثيرا عندهم، فأتاه الله آيات باهرات كعصا موسى هي في الظاهر من جنس السحر، ولكنها آية باهرة تقضي على كل السحر الذي يفعلون. عيسى مريم عليه السلام آتاه الله الآيات أن كان الطب في زمنه مشهورا جدا، فآتاه الله من جنس هذه آية باهرة تقضي على كل ما هم فيه، فليس علاجا فقط، بل جعله الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى بإذن الله ونحو ذلك. محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده آية، ما هي آية عظيمة؟ القرآن، فتحداهم الله به وهم أهل لغة وبيان، فاشتهروا ومعروفون بالبيان، حتى أن الرجل كان يرتجل هكذا 1000 بيت من الشعر ارتجالا بدون يعني إعداد ولا تفكير، 1000 بيت من هذا، من فصاحته وبلاغته وقوته في اللغة. تحداهم الله أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا بصورة من مثل هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله: فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة هاهنا، وهي المعنية في قوله تعالى: وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف، إلى قوله في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فذكر هاتين الآيتين العصا واليد، وبين الآيات الباقيات في سورة الأعراف وفصلها. وقد أوتي موسى عليه السلام آيات كثيرة، منها ضربه الحجر بالعصا وخروج الماء منه، ومنها تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى، وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر. ولكن ذكرها هنا 9 آيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر، فكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفرا وجحودا. ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي حججا وأدلة على صدق ما جئتك به، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا، قاله مجاهد وقتاده. وقال ابن عباس ملعونا، وقال أيضا هو والضحاك مغلوبا. والهالك يشمل هذا كله. وقوله فأراد أن يستفزهم من الأرض أي يخليهم منها ويزيلهم عنها. سبحان الله، فعومل بخلاف إرادته ومقصوده، هو أراد أن يزيلهم من الأرض فأزاله الله ومن معه من الأرض وأغرقهم جميعا، وجعله لمن خلفهم آية. نعم. فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. وفي هذا بشارة لمحمد صلى الله عليه وسلم بفتح مكة، مع أن السورة مكية نزلت قبل الهجرة، وكذلك وقع، فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منها، كما قال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. ولهذا أورث الله رسوله مكة فدخلها عنوة على أشهر القولين. في بعضهم يقول أن فتحت عنوة أو يعني أشبه بالعنوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم قتلا ذريعا. نعم. ثم أطلقهم حلما وكرما، كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم وحتى نساءهم. نعم. كما قال كذلك أورثناها بني إسرائيل. وقالها هنا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جميعا، أي جميعكم أنتم وعدوكم. وهكذا يعني هذه سنة من سنة الله سبحانه وتعالى، أولا أن يتهم أهل الحق بأنهم سحرة وأنهم كهنة وأنهم من كثير من الأباطيل، كما قالوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وضربوا له الأمثال في للطعن فيه عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة الله في أهل الحق، في كل وجميع أهل الحق لا بد أن تسير فيهم هذه السيرة، فيتكلم عليهم ويطعن فيهم وفي أعراضهم وفي يعني يتهمون بشتى التهم. فعلى دعاة إلى الله أن يوطنوا أنفسهم لذلك، لكن النتيجة ما هي؟ والعاقبة للتقوى، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهؤلاء كادوا كيدا ومكروا مكرا، والله عز وجل له مكر فوق مكرهم وكيدا فوق كيدهم، ويقضي الله عز وجل عليهم وعلى مكرهم ويفضحهم، وتكون العاقبة للتقوى كما قال سبحانه وتعالى والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. المآل أهل الحق، وأن يظهرهم الله سبحانه وتعالى على الباطل وأهله. نعم. شيخنا الحبيب طبعا. الذي يظهر أن النت ضعيف، فإذا كان يعني لا يسمع في التسجيل فحبذا لو يقرأ بعض إخواننا فذلك أفضل في التسجيل، وهذه مصلحة عظيمة إن شاء الله تعالى. ما الذي ترى شيخنا؟ اقرأ أنت الآن بس، وبعدين إن شاء الله نشوف. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزل. جل وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. قال رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز وهو القرآن المجيد أنه بالحق نزل أي متضمنا للحق كما قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه أي متضمنا علم الله الذي أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. وقوله وبالحق نزل أي ونزل إليك يا محمد محفوظا محروسا لم يشب بغيره ولا زيد فيه ولا نقص منه بل وصل إليك بالحق فإنه نزل به شديد القوى الأمين المكين المطاع في الملأ الأعلى. الله أكبر. يعني اختار الله اصطفى الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب مجيد، كتاب عظيم، كتاب جليل، هو أعظم كتاب، هذا المعجزة الخالدة والحجة الدامغة على كل مبطل وحجة باقية في كل الخلق. كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة وللناس عامة، فكان هذا الكتاب من أعظم حجج الله ومن بل أعظم معجزة على الإطلاق للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن نزل به؟ جبريل الأمين عليه الصلاة والسلام. يعني هذا شرف عظيم لهذه الأمة أن ينزل الله كتابه هذا الذي هو أجل كتب الله وهو ناسخ ومهيمن على كل الكتب السابقة وعلى أشرف رسول وأيضا أشرف ملك وهو جبريل عليه السلام. فهذا ونزل من عند الله سبحانه وتعالى العظيم، فهو يعني ما يوجد كلام خير من كلام الله، هو كلامه الذي أوحاه الله. ولذلك من عقيدة أهل السنة أن نؤمن بماذا؟ بأن القرآن كلام الله ليس المخلوق، كلام الله. فإذا كان كلام الله خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فأكرمه الله بهذا الكتاب العظيم الذي وصفه الله تعالى هنا بهذا الوصف، فأن ما فيه هو حق كله ولم يزد فيه ولم ينقص منه شيئا. وكذلك نزل به جبريل ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم منه إلينا، وهو محفوظ إلى يوم القيامة، هو محفوظ إلى يوم القيامة أو إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى فيسرى على كتاب الله في ليلة فيصبح الناس وليس في المصاحف منه آية. هذا الكتاب حينما يكون الناس ليسوا بحاجة إلى القرآن فلا يحجون البيت ولا يعتنون بالقرآن ويهجرونه هجرا تاما، فالله عز وجل يزيل هذه النعمة منهم فلا يبقى لا في صدر أحد منهم شيء ولا يبقى في المصاحف منه شيء. نعم. بارك الله فيكم. وقوله وما أرسلناك أي يا محمد إلا مبشرا لمن أطاعك من المؤمنين ونذيرا لمن عصاك من الكافرين. وقوله وقرآنا فرقناه، يجمع الداعي إلى الله بين البشارة والنذارة، بين الترغيب والترهيب، لا ترغيب فقط كما يفعل التبليغ جماعة التبليغ، ما يذكرون إلا فضائل وترغيب فقط، لكنهم لا يتكلمون، بل من أمورهم يسمونها هدايات، ألا تتكلم في أمراض الأمة، لا تتكلم في المعاصي ولا البدع ولا الشرك، لا يعني كل شيء هكذا، نعم هذا طيب هذا خير فقط، لكن أن تخوف الناس بالله وأن تنذرهم عذاب الله، أو تتكلم في معاصيهم وتنكر عليهم المنكر، لا يوجد عندهم إنكار منكر، وإنما فقط أمر، حتى ليس أمر بمعروف، لأن أعرف المعروف التوحيد لا يتكلمون فيه، وإنما يتكلمون في بعض الفضائل. نعم، وبعض الناس استعملوا الدعوة يعني إلى مكارم الأخلاق، وهذا لا يختلف فيها لا يهود ولا نصارى معك، مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق والمعاملة الحسنة، الكل كل البشر يوافقونك على هذا. نعم. وقوله وقرآنا فرقناه، معناه فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا منجما على الوقائع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. نعم، قال ابن عباس نزل القرآن في ليلة 24 من رمضان، هو أول نزوله، لكنه نزل بعد ذلك، وإن كان كل القرآن هذا هو في اللوح المحفوظ، إلا أن الله سبحانه وتعالى أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل على الناس حسب الوقائع التي تقع، فلذلك نزل منجما، نزل مفرقا. نعم، وهذا خير للناس، يعني لو أنزله مرة واحدة جملة واحدة لم يكن فيه من العبر والعظات والمنافع ما يكون هكذا مفرقا، ليسهل حفظه وليسهل تثبيته في الناس، ولأجل أن ينزله الله مؤثرا في الناس حسب الواقع يكون أوقع في نفوسهم. نعم. تفضل. تخصيصه بالوقائع يعني فقط فيه قصور، لأن الجابر رحمه الله تعالى يقول من نزل القرآن وعلى يعني تخصيصه بالوقائع فيه قصور، لأن القرآن نزل على قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤالي كما قال الجعبري رحمه الله. صحيح هذا؟ صحيح، نعم، لكن يعني لما نقول وقائع ليس معنى هذا الحصر، يعني أو أحد يقول هذا الكلام ما ليس هذا الحصر، إنه فقط الوقائع، وإنما يعني نزل بأسباب، وفي أشياء تنزل بأسباب وأشياء تنزل بغير أسباب، أسباب نزول يعني. نعم. وفيك بارك الله، تفضل. لتقرأه على الناس، أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهم، على مكث أي مهل، ونزلناه تنزيلا أي شيئا بعد شيء. لتقرأه على الناس، هذا أيضا فيه تنبيه إلى ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع بعضهم البعض. كان عليه الصلاة والسلام يغشاهم في مجالسهم ويتلو عليهم القرآن ويدعوهم بالقرآن، فينبغي أن تكون دعوتنا بكتاب الله، ولا أبرك ولا أفضل من كتاب الله، لذلك كانت خطب الجمعة أحيانا لا يقرأ فيها إلا القرآن، حتى أنهم كانوا يتعلمون ويحفظون سورة قاف من كثرة ما كان يقرأها يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام. هذا بعكس ما هو واقع اليوم، يقرأ آية أو آيتين إذا قرأ، ويجعل الخطبة كلها سياسة وتحليلات سياسية. هذه ليست خطبة الجمعة، خطبة الجمعة تكون بالكتاب والسنة، إما آيات وإما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذكر، والملائكة تدخل تستمع الذكر، هذا الذكر. أما قال فلان وقال فلان وهذا بوش وهذا أوباما وهذا ما أدري من، هذا كلام يجب أن تنزه الجمعة ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا الهراء ومثل هذه الكلمات، وبعضها فيها كلام على الحكام وسب وذم وطعن وإغار صدور ونميمة وغيبة ونميمة وغير ذلك مما هو مما يحدث في خطب الجمعة بسبب جهل الجاهلين وخطب أجهل، يعني الله المستعان فيهم جهل عجيب، لا تذكير بكتاب الله، ولا ذلك لا ينتفع الناس بمثل هذه الخطب ولا بركة فيها. وأما يعني الحديث فهو كما قال عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه. فأوتي صلى الله عليه وسلم السنة أيضا تبلغ وتتلى على الناس. وقوله على مكث على مهل، وهذا يبين، قلنا نحن أن الصحابة أيضا كانوا في مجالسهم يقرؤون القرآن، يقرأ بعضهم على بعض القرآن، يحبون أن يسمعوا القرآن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فيقدمون واحدا يطلع عليهم شيئا من كتاب الله، يذكرهم به، يذكرهم بآيات، مجالسهم كلها مذاكرة وفيها علم وفيها قرآن وفيها سنة. كانوا يعني يسألون أبا هريرة أن يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تكون مجالس الصالحين، مجالس يعني أن تكون مجالسنا هكذا، ليس مزاح وكذا، إلا شيء يعني مثل الملح في الطعام، فقط شيء قليل من المزاح أو كذا. نعم هكذا كان الصحابة أيضا يفعلون، لكن ليس هذا هو الأصل. الأصل أن يذكرهم بالله، يكونون مع الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرد هذا على الذين يقرؤونه بعجلة. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجبريل يلقن القرآن، من شدة حرصه كان يحرص عليه الصلاة والسلام أن يتلو ما أوحي إليه سريعا وبنهم شديد. فالله عز وجل يقول: انتظر حتى يقضى إليك وحيه، وسنجمعه لك في صدرك جمعا، وسنقرئك فلا تنسى، وإلى غير ذلك. المهم أن طلاب العلم لا يستكثر ولا يزيد في تلاوته حتى يخرجوه عن أو حتى يخرجوا بهذا عن السنة وعن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يقرأ في أقل من ثلاث، حتى لأنه لا يفقهه. إذا قرأ القرآن في أقل من ثلاث نهى عن ذلك، وكان هو عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه القرآن ويعرف تفسيره ومعانيه، ومع ذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يقرأه في أقل من ثلاث. نعم. أما الذين يقولون فلان من العلماء كان يقرأه في ليلة، كان يقرأه في بين الظهر إلى العصر وما بين كذا، هذا كله لا ينفعه، بل هذا من الغلو المنهي عنه ومن البدع المنهي عنها. نعم شيخنا، يعني الحبيب بعض الناس يستدلون يعني بفيد يعني عثمان رضي الله عنه. نعم كيف نجي بعض الناس يستدلون بفعل يعني عثمان رضي الله عنه أنه قرأه في ركعة، فكيف يعني نجيبهم؟ يقولون هل عثمان فعل البدعة؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه فعل هذا، هل عندك دليل أن عثمان كان يعلم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لا أبدا. نعم لا أبدا. طيب إذن عثمان احتمال كبير أنه لم يبلغ نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبل وأصغر السنن وأصغر يعني وأقل الأحكام كانت تغيب على بعض الصحابة كعمر وعثمان وغير ذلك. الأمر الآخر، هل تعلم لماذا فعل ذلك عثمان؟ هل تعلم السبب؟ الله أعلم، يمكن أنه احتاج، لأن هذا كان ورد أنه فعل ذلك في ليلة قتله، وهذا الذي فعله لعله يتلو القرآن لعلمه بقرب أجله، فعل ذلك ليستذكر القرآن، يستذكر القرآن قبل يعني يبحث عن آيات أو عن أدلة تكون عنده في بعض المسائل التي يقع فيها، التي اضطر إليها أو وقع فيها، أو أنه أراد شيئا آخر. المهم أن فعل الصحابي الذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما اجتهد وتأول عثمان في منى، فكان يصلي 4 ركعات بمنى، أنكر عليه ابن مسعود وغيره. كان الصحابة ابن مسعود يصلي خلفه ويقول خلاف شر، لكنه أنكر أو لا، جهل عثمان السنة في هذا أو لا، تأول حتى لو علم بالسنة تأول ذلك أو لا، فعنده اجتهاد، فنحن مأمورون باتباع السنة ولم نؤمر باتباع عثمان في مخالفة السنة، وأما هو فمجتهد ومأجور. ولو فعل شيئا بعض الصحابة وبعض التابعين قد يفعل شيئا خلاف السنة عن اجتهاد وليس عن علم وليس عن تعمد لمخالفة السنة، ففرق بين هذا وهذا. مثلا حينما نقول الشافعي يقول بالقنوت في صلاة الفجر، ونحن نعتقد أن القنوت هذا بدعة، نقول الشافعي يعني مبتدع؟ لا، نقول الشافعي مجتهد، وإما أنه اجتهد فأصاب فله أجران، أو اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو على كل حال مأجور. يقول الشافعي بالسكتة بين الفاتحة والسورة، من أين جاء بها؟ اجتهادا منه، وظن أنه فعل شيئا لأجل أن يقرأ الناس الفاتحة اجتهادا منه وتأويلا، فهو مأجور على هذا، مع أن هذه السكتة بدعة، كذلك نعتقد أن هذا من البدع. ولذلك القنوت وغير ذلك كان السلف يعني من الأئمة ينكرونه، يعني السلف الأوائل. أبو مالك الأشجعي سأله ابنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، أكانوا يقنطون في الفجر ويدعون في صلاة الفجر؟ قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أرهم يقنطون، أي بني محدث وفي رواية بدعة. هذا صحابي قال بدعة. طيب الشافعي هل اطلع على هذا؟ الله أعلم، لكن عنده حديث أنس جاءه وظن أنه صحيح. يعني الشافعي كان يقول حدثني الثقة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، هذا يكاد يكون متروك الحديث، كان عند الشافعي يظن أنه ثقة ويقول حدثني الثقة، وهو ليس كذلك، ليس بثقة، اجتهاد. فإذا جاء عن طريقه ظن أنه ثقة وحديثه صحيح. مثلا لم يعلم بأبي جعفر الرازي الذي في سند الحديث، وغير ذلك من الأمور التي يمكن أن يجتهد فيها العالم وتكون بدعة فيه في نفسها بدعة، لكنه لا يكون مبتدعا ولا يكون آثما ولا يكون عليه وزر ولا شيء، بل هو كما قلنا مأجور غير مأزور إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. بعض الناس يستدل بهذا فيقول لا تسمى يعني الفعل مرة واحدة وكذا لا يسمى بدعة حتى يداوم عليها صاحبها، فهل الدوام شرط في البدعة؟ يعني لا تسمى بدعة حتى يداوم عليها، أم الضابط في البدعة هو مخالفة السنة؟ لا البدعة ما لها علاقة بالمداومة. نعم هناك بعض البدع هي كذلك تكون بدعة إذا وضب عليها، بمعنى أن النص جاء مطلقا وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة، فلو فعل في واتخذ سنة دائمة يمكن أن يكون بهذا الاعتبار بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله بصفة دائمة وعلى صورة بصورة يعتقد الناس أن المداومة عليها سنة، فوقعت اتفاقا أو للسلف أو له هو نفسه فعل ذلك مرة فلم يعني يواظب عليها بحيث يعني اتخذها سنة واتخذها الناس سنة دائمة. فهذه حال، وليس وهناك بدع ظاهرة الابتداع وظاهرة المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلها على هذا الاعتبار لا شك ولو مرة واحدة أنه بدع. لو أن رجلا تقرب إلى الله بصلاة سادسة غير الصلاة الخمس وأذى لها وأقام وجمع الناس عليها، نقول له لما تواظب عليها تكون بدعة؟ نقول هذا ابتداع في دين الله عز وجل، وهذه الصلاة مردودة في وجهه. نعم. ما الله فيك. فيك بارك الله. تفضل. من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.

على مكانته وعظمته ومنزلته سبحانه وتعالى وقدره العظيم. وأسماء الله التي من أحصاها دخل جنة هي 99، لكنها كما قلنا ليست محصورة في 99. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم. وقول وما من أخص صفات الله سبحانه وتعالى وأخص أسماء الله، الله سبحانه وتعالى الذي يدعى به في الأدعية، وكذلك الرحمن الذي أنكره هؤلاء. فالرحمن من أخص صفات الله الذي حتى بدأ كتابه به بسم الله الرحمن الرحيم، فرحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء، فهي من أخص صفاته، فأنه يرحم بها الخلق جميعا. نعم. وقوله ولا تجهر بصلاتك الآية، روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية وهو متوار بمكة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. قال فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القرآن. يعني هذا اسم باب سد الذرائع، هذه دليل لقاعدة سد الذرائع، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فلا تسبوهم حتى لا يسبوا الله عز وجل، ولا ترفع صوته بالقرآن. كذلك فيها دليل لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. وقوله ولا تخافت بها، ولا تخافت بها أي عن أصحابك، فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك، وابتغ بين ذلك سبيلا، أخرجاه في الصحيحين. وهكذا قال عكرمة والحسن البصري وقتادة نزلت الآية فيها في القراءة في الصلاة. نعم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجده فوجد أبا بكر يصلي ويسر بالقراءة، ووجد عمر يصلي ويجهر ويرفع صوته بالقراءة في الصلاة، فسألهما لماذا أبا بكر تسر بالقراءة؟ قال إني أناجي ربي يسمعني، ما يحتاج أن أرفع صوتي. وقال لعمر لماذا ترفع صوتك؟ قال أوقظ الوسنان النائم وأطرد الشيطان. هذا دليل على أن قراءة القرآن تطرد الشيطان. فقال لهذا ارفع من صوتك قليلا، وقال لهذا اخفض من صوتك قليلا، لأنك في المسجد، وإذا رفعت صوتك وإن كان في هذا يعني إيقاظ للناس وطرد الشيطان، إلا أنه يكون فيه تشويش على غيرك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فإن كلا يناجي ربه. نعم. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائص فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له ولي من الذل، أي ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير أو مشير، بل هو تعالى ليس بحاجة إلى هذا، لا الولد ولا الولي، لأن هؤلاء الذين يحتاجون إلى معين لهم أو يعني وزير له يستشيره أو قوم يستشيرون، لا ليس بحاجة سبحانه وتعالى إلى هذا أصلا. نعم. بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا شريك له، ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحده لا شريك له. قال مجاهد في قوله ولم يكن له ولي من الذل، لم يحالف أحدا ولم يبتغ نصر أحد. وكبره تكبيرا، أي عظمه وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. قلت وقد جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى هذه الآية آية العز، وفي بعض الآثار أنها ما قرأت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة، والله أعلم. ذكر ابن القيم أنها جمعت كل ما يحتاجه يعني الشركاء عياذا بالله، وأن الله غني عن كل شريك وكل ولي وكل وزير وكل مشير وإلى غير ذلك، فكل ما يحتاجه الناس الله غني عن ذلك كله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.